السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ونحن في هذا العصر نرى لهث الناس وراء التجارة وراء جمع الحطام، مستسهلين في ذلك كل صعب ومتجاوزين في سبيل ذلك كل حد. يسمع المسلم ومع الأسف الشديد النصوص التي تحرم أنواعا من العقود ويتجاوزها حرصا على جمع المال، والمال كما هو معلوم ضروري في الحياة، ويقولون هو عصب الحياة لا تقوم إلا به، والهدف الذي من أجله خلق الجن والإنس هو تحقيق العبودية لله جل وعلا، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا بواسطة ما يعين عليه من المال. ولذلك جاء النهي عن نسيان نصيب الإنسان من الدنيا: لا تنسى نصيبك من الدنيا. النصيب الشيء الذي بواسطته تحقق الهدف الذي من أجله خلقت. أنت ما خلقت في هذه الدنيا لتعمرها، الله جل وعلا استعمرنا فيها وطلب عمارتها بقدر ما يحقق الهدف. ولذلك جاءت نصوص الكتاب والسنة تحث على الزهد في الدنيا، وطبق ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أراد أن تسير معه جبال مكة ذهبا لسارت، لكنه مستشعر الهدف الذي من أجله خلق. فكان عليه الصلاة والسلام يطلع الهلال ثم الثاني ثم الثالث ثلاثة أهلة في شهرين ما أوقد في بيته نار، وهو أكرم الخلق على الله. والنظر في عيشه عليه الصلاة والسلام فيما ثبت من سنته في البخاري وغيره وفي كتب الشمائل يفيد طالب العلم في تصحيح نظرته إلى هذه الحياة الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الإنس والجن لتحقيق العبودية لله جل وعلا، ما خلقوا لجمع الحطام الفاني والتساهل فيما أوجب الله وتخطي وتعدي ما حرم الله من أجل الحطام، إنما أمر بجمع شيء يعينه على تحقيق هذا الهدف. تصور أن معك سيارة وطريقك يحتاج إلى 50 لتر من البنزين، فتزودت ب1000 لتر وضيق عليك وآذاك، وبدل ما تكون وسيلة مريحة تكون شقاء وتعب وتعاسة، لأنه قدر زائد على الحاجة، قدر زائد على الحاجة. يمثل بعضهم من أكثر من جمع الحطام بمن كثر متاعه في المطار مثلا. الشخص المخف الذي بيده شنطة خفيفة ما فيها إلا ثوب وتوابعه، هل يتعثر في المطار؟ ما يتعثر، على طول الطيارة ويركب مرتاح. لكن من كانت عنده عشرات الشنط ويحتاج إلى تفتيش ويحتاج إلى عناء في حمولتها، في إصعادها إلى الطائرة، في استقبالها بالمطار الثاني، في متعبة جدا. هذا مثال يسير جدا، فكيف بمن جمع؟ وهذا بالنسبة لمن جمع الحلال سوف يحاسب عليه، فكيف بمن جمع الحرام؟ جمع وقودا عليه، فهو يجمع الوقود الذي يوقد به عليه. أين عقولنا يا معشر المسلمين، ونحن نقرأ كتاب الله ونقيم الصلاة ونتصدق، لكن هل قرأنا كتاب الله الذي هو باب من أبواب المرابحة مع رب العالمين يرجون تجارة لن تبور؟ هل قرأنا القرآن على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل؟ من المسلمين من يمر عليه الأيام ما فتح كتاب الله مع الأسف، بل سمعنا أن بعضهم لا يقرأ القرآن إلا في رمضان، وبعض الناس لا يقرأ القرآن إلا إذا تقدم إلى الصلاة قبل الإقامة دقيقتين ثلاث خمس دقائق، يقرأ ورقة ورقتين وهذا غاية همه. قراءة القرآن على الوجه المأمور به التدبر والترتيل كما قال شيخ الإسلام تزيد في الإيمان واليقين والطمأنينة، طمأنينة القلب بشيء لا يقدره ولا يدركه إلا من فعله. ومع ذلك تلاوة القرآن ولو لم تكن بترتيل ولا تدبر، كل حرف عشر حسنات، كل حرف عشر حسنات كما جاء في الحديث الصحيح. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم فيها ثلاثون حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. فإذا اقترن بذلك الترتيل المأمور به رتل القرآن والتدبر أفلا يتدبرون القرآن، فحدث ولا حرج من الكرم الإلهي، لأن هذا كلامه، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام، أقامها بمعنى صلاها كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله، صلوا كما رأيتموني أصلي، وهي الصلاة التي تترتب عليها آثارها بحيث تنهى عن الفحشاء والمنكر وتكون كفارة لما بينها وبين الصلاة الأخرى، وهذا بالنسبة لمن أقامها وأداها كما أداها النبي عليه الصلاة والسلام. وكثير من المسلمين يخرج من الصلاة كما دخل، لا يترتب عليه شيء من آثارها، إذا خرج من المسجد خرج بقلبه كما دخل، فتجده يزاول ما كان يزاوله قبل ذلك، ما تأثر. وقل مثل هذا في جميع العبادات التي لا يحضر القلب فيها ويكون فيها الإقبال على الله، حق الإقبال والخشوع لله جل وعلا وانكسار بين يديه. نصوم رمضان، كم مر علينا من رمضان؟ عشرات من الرمضانات، وإذا أفطرنا في يوم العيد عدنا كما كنا في آخر شعبان، وقد يعتكف الإنسان في العشر الأواخر من رمضان، وهذا شيء مشاهد، وكل إنسان يدرك ذلك من نفسه. هل تحقق الهدف من الاعتكاف؟ أقبل على الله بكليته وانصرف عن هموم الدنيا ومشاغلها؟ إذا كان كذلك فسوف تتغير حاله بعد هذا الاعتكاف وبعد هذا الصيام. وإذا كان على عادته في الاعتكاف، ومع الأسف أنه مع الوسائل الحديثة تشتت القلب حتى عند المعتكفين، هذه الأجهزة تجده ينظر فيها كل وقت، بعضهم يعتكف معه كمبيوتر وليل نهاره يضغط بأزرار، وجاءت عاد ما هو أسهل من ذلك من أجهزة الجوال يسرت هذه الأمور. بعضهم يأتي بالجرائد فضلا عن الهاتف ويتصل بفلان وعلان، هل هذا يحقق الهدف من الاعتكاف؟ مثل هذا، وهذا ملاحظ، إذا أعلن الشهر أعلن الشهر بانقضاء الشهر في ليلة العيد، ثم خرج من المسجد انتهى الاعتكاف. إذا غابت شمس آخر يوم من رمضان انتهى الاعتكاف وخرج إلى بيته. انظر إلى مثل هذا الشخص، إن كان معتاد أن يفوته شيء من الصلوات فالغالب أنه يفوته شيء من صلاة العشاء ليلة العيد، هو حديث عهد باعتكاف. لماذا؟ لأننا ما اعتكفنا الاعتكاف الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام. قلوبنا شاردة، نعم نمكث في المسجد لكن القلوب أين هي؟ مع شديد الأسف. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. إذا أقام الصلاة وصلى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، قلنا تترتب عليها آثارها، فتكفر عنه ما بينها وبين الصلاة الأخرى، وتنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. قل مثل هذا في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالأصل في الصيام أنه يورث التقوى، وكثير من المسلمين أو جميع المسلمين إلا من شذ وندر يصومون رمضان لأنه ركن من أركان الإسلام، لكن إذا أفطر من صيامه هل تحققت التقوى فيه؟ أو يرجع كما كان في ليالي رمضان يسامر القنوات الإباحية المشتملة على شهوات وشبهات؟ أين لعلكم تتقون؟ تقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذا يرتكب وينام عن الصلوات ويرتكب محرمات في الليل إذا أفطر. لعلكم تتقون، العبادات إذا لم تترتب عليها آثارها، إذا اشتملت على شروطها وأركانها وواجباتها هي صحيحة، بمعنى أنها مسقطة للطلب ولا يؤمر بإعادتها، لكن ما الفائدة التي استفادها المسلم من هذه العبادات التي شرعت من أجل تحقيق التقوى؟ اذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لأي حاج؟ لمن اتقى. الحاج الذي لا يتقي الله في حجه ما تترتب عليه الأثر ولا يرتفع عنه الإثم، فلا إثم عليه. وليس في الآية دليل على تفضيل التأخر على التعجل، لا، ما سيقت لهذا. الآية سيقت لرفع الإثم عن الحاج، شريطة أن يتقي الله جل وعلا. وفي معناها حديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لكن لا يرفث ولا يفسق. كثير من الناس أو من الحجاج يقول: المسألة 4 أيام، مسألة كلام ما أتكلم، نظر ما أنظر، 4 أيام مسألة سهلة. وإذا كانت عادته قبل ذلك كثرة الكلام والثرثرة وأن تقليب النظر يمينا وشمالا بما حرم الله عليه، هل يستطيع أن يثبت 3 أيام ما خالف؟ والله ما يستطيع. رأيناهم في العشر الأواخر في أقدس البقاع في المسجد الحرام، يأتي بفطوره يصلي العصر ويجلس إلى أذان المغرب ليفطر، ويقول: أنا جاي للعبادة ومتفرغ للعبادة، تارك أهلي ومالي وبلدي وراحتي من أجل العبادة، أنا بمسك المصحف وعصر الصيف 3 ساعات بقرأ 10 أجزاء على الأقل، لكن اللي يستحضر تعرف على الله في الرخاء يعرف كيف الشدة. هل كان ديدنه ذلك قبل رمضان أو هاجر للقرآن؟ وجدنا من يضع وجهه في المصحف ويطأطئ رأسه ويقرأ 10، نعم، لأنه متعرف على الله في الرخاء. لكن إذا كان ما يعرف ما يفتح المصحف إلا في مناسبة أو إذا اضطر إلى ذلك، جاء في وقت انتظار ولا شيء، تجده يفتح المصحف وفي نيته أنه يستغرق الوقت كله، ثم بعد ذلك يقرأ ورقة أو ورقتين ثم يلتفت يمينا وشمالا، لعله جاء أحد يعرفه يمضي معه شيئا من الوقت، لأن الوقت طويل وثقيل على لما تعود، يمين شمال يطبق المصحف يتلفت ثم يرجع إليه يقرأ ورقة، ثم كذلك إن جاءه أحد ولا قام هو يبحث عن الناس لن يثبت ما دام ما تعرف على الله في الرخاء. هذا الشيء كل مشاهد الناس، يعني أنت جاي للعبادة، إيش معنى أنك تقوم وتترك المصحف دور أحد تسولف أنت وياه؟ لا أحسن على الكلام الفاضي. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. العلانية بنية أن يقتدى به فيكون له أجره وأجر من اقتدى به، والسر هو الأصل. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا هو الأصل في النفقة، أنه النفقة تكون باليمين. وجاء في رواية في الصحيح في مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وحكم عليها بعض الحفاظ بأنها شاذة، لأن النفقة لا تكون بالشمال، وعندي أنها ليست بشاذة بل محفوظة، لأن هذا الشخص من كثرة إنفاقه ومن حرصه على الإصرار في النفقة أحيانا تكون الفرصة مواتية للشمال، يجيك الفقير من جهة الشمال وتعطيه بيدك الشمال، وش اللي يمنع؟ أو من كثرة ما ينفق ينفق بيمينه وشمال أحيانا كذا وكذا، وقد يجتمع أكثر من فقير. ولذلك جاء في الحديث الصحيح ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار، وقال درهم أرصده لدين تأقل به هكذا وهكذا وهكذا. يوزع هذا الذهب اللي مثل أحد عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، هذا حديث صحيح في البخاري، فدل على أن الإنفاق بالشمال قد يحتاج إليه. والرواية في مسلم والحكم عليها بالشذوذ صعب مع إمكان تخريجها. سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ما تكسد، ما قال والله مضى عليها المديل ونزلت قيمتها، لا خلاص أنت رصدت كسبت هذه الحسنات، إذا كنت مخلصا في عملك متبعا في ذلك لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام أبشر بالخير. أنت الآن وضعت الرصيد، هل يخشى عليه من سارق أو يخشى عليه من كساد العملة أو إلغاء العملة؟ قد يجمع الإنسان الملايين ثم تأتي كارثة أو نازلة أو جائحة تجتاح هذا المال بعد أن تعب عليه، وقد يسلط هو بنفسه على هذا المال الذي اكتسبه فينفقه فيما لا ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة، كما أنه قد يسلط على حسناته التي جمعها وتكون أمثال الجبال كما جاء في الحديث الصحيح، ثم يكون في يوم القيامة مفلس ما عنده شيء من الحسنات. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال من صلاة وصدقة وصيام وجهاد وبر وغير ذلك من أبواب الخير. ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى لا يبقى له شيء، وقد تنتهي الحسنات ويبقى من المظالم ما يبقى، فيؤخذ من سيئاتهم وتوضع في ميزانه فيلقى في النار. فعندنا أمور: أولا علينا الإخلاص لله جل وعلا ليكون العمل مقبولا، وعلينا الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهما شرطا القبول، لأن إذا قبل العمل رصدت حسناته. ثم بعد ذلك علينا المحافظة على هذه الأعمال وعلى الحسنات الناتجة من هذه الأعمال، فلا نضيعها بعد أن تعبنا عليها. المتاجرة مع رب العالمين الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. بعض الناس يقول ربح في التجارة الفلانية 100%، هذه أرباح كبيرة جدا في مقاييسهم، لأنهم الآن في تجاراتهم يأخذون ربح 1.5%، 2%، لا شيء. لكن إذا ربح 100% قالوا هذا حطم الأرقام القياسية. وش يعني 100%؟ الريال الريالين، الحسنة بحسنتين على حسابهم، لكن الحسنة بعشر أمثالها أقل مضاعفة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. جاء في حديث ابن مسند وفي كلام لأهل العلم: إن الله لا يضاعف لبعض عباده الحسنة بألفي ألف ضعف، 1,000,000 ضعف. قد يقول قائل: وين الأرقام التي بتصل إلى هذا وأعمال يسيرة وكذا ويستكثرون على الله؟ قالوا: إذا نكثر، قال: الله أكثر. فإذا كان آخر من يدخل الجنة، آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، يقال له تمنى، تنقطع به الأمانة، ما يدري شو يقول. شخص مذنب وعاصي وطالع من النار ويتمنى أن يكون له عند الباب مثل ما صرح به بعضهم، تنقطع به، شو يقول؟ ما له وجه على ما قاله الناس. فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك أكبر ملك في الدنيا أو أعظم ملك في الدنيا؟ تصور أن هالمسكين اللي طالع من النار بيقال له مثلك مثل ملك هارون الرشيد، فيقول: إيه وربي أكثر مما توقع. فيقال: لك مثله ومثله ومثله إلى 10 أمثال. فإذا كان هذا آخر من يخرج من النار يدخل الجنة، فماذا عن السابقين؟ نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والاتباع التام لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يقول: ما حكم بيع الذهب القديم بالذهب الجديد مع فارق ممكن الصنعة أو الشغل؟ وإذا كان لا يجوز فماذا نعمل؟ لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. وإذا كان لا يوافق صاحب الجديد على المبادلة سواء بسواء يدا بيد، فالعمل أن تبيع عليه القديم وتقبض الثمن وتشتري منه جديدا بقيمته. يقول: نصيحتك لمن يريد طلب العلم. العلم لا شك أنه متين وطويل ويحتاج إلى شيء من الجد والاجتهاد والحرص والتنظيم، لأن أهل العلم رتبوا المؤلفات على طبقات المتعلمين، فالطالب المبتدئ له متون تناسبه، متون مختصرة واضحة سهلة يفهمها ويحفظها، هذا بالنسبة للمبتدئ، ويحضر عليها الشروح من قبل أهل العلم يوضحونها له على حسب مستواه. ثم إذا تجاوز المرحلة هذه، مرحلة المبتدئين أو طبقة المبتدئين، يتجاوزها إلى الطبقة الثانية من طبقات المتعلمين، ولها أيضا متون تناسبها، أطول من الأولى لكنها مناسبة لهذا السن والتحصيل، ومع ذلك يحضر عليها كلام أهل العلم ويسمع ويقرأ ويستفيد ويحرص على الحفظ، ويحرص على حفظ كتاب الله جل وعلا ما دام في وقت الإمكان، في وقت الصغر قبل أن يفوت الأوان، ومع ذلك لا يأس حتى لو كبر يحرص على حفظ كتاب الله، ويحرص على حفظ المتون، لأنه لا علم بدون حفظ، علم الشرع لا بد فيه من حفظ. ثم بعد أن ينهي كتب الطبقة الثانية يرتقي إلى كتب الطبقة الثالثة، ثم إلى طبقة المنتهين. فبعد ذلك إذا أتقن هذه الكتب بهذه الطريقة في التدرج على ترتيب أهل العلم وما قرروه لهذه الطبقات وهذه المستويات، والناس يتفاوتون، قد يمكث الطالب في كتب الطبقة الواحدة سنة أو أكثر أو أقل على حسب فهمه وحفظه، بعد ذلك يتأهل للإقراء والتعليم والدعوة والإفتاء والقضاء إذا مشى على الجادة التي رتبها أهل العلم. والكلام في هذا يطول جدا، وهو مفصل في مجموعة من الأشرطة في كيفية التدرج وفي كيفية الحفظ وكيفية الفهم وكيفية حفظ المتون وجرد الشروح المطولات، هذه موجودة في أشرطة ومعروفة. يقول أريد أن تعلمني كيف أختصر كتاب علمي. قلنا في مناسبات كثيرة أن الاختصار للكتب من وسائل التحصيل، من وسائل التحصيل والكسب العلمي، لأن بعض الناس وهو يقرأ لا يستوعب، فكم من طالب علم جاء يقول قرأت تفسير ابن كثير ما استفدت، قرأت في فتح الباري ما استوعبت، قرأت كذا وكذا. نقول له أنت استفدت لكنك ما تشعر، قد لا تستذكر بقدر ما لو إذا سئلت عن مسألة وقد مرت عليك في تفسير ابن كثير أو فتح الباري تذكرها، لكن أنت إذا استذكر ما تستذكر. ومع ذلك مثل هذا يقال له اختصر تفسير ابن كثير. يقول على أي مختصر من المختصرات الكثيرة لتفسير ابن كثير أعتمد؟ أقول لا، اعتمد على نفسك، ابدأ بالتفسير من أوله إلى آخره واختصر الشيء الذي لا ترى أهميته احذفه واقتصر على المهم منه، ولا تعتمد على اختصار غيرك، لأنك إذا انتهيت من اختصار الكتاب بنفسك أحطت بالكتاب كله المهم وغير المهم، لأنك ما حذفت هذا الذي هو في نظرك غير مهم إلا بعد أن فهمته، وما أبقيت المهم إلا بعد أن فهمته، حتى صار علمك بما حذفت كعلمك بما أثبت. وهذه طريقة مجربة لتثبيت العلم، فأنت تأتي إلى الكتاب مثل تفسير ابن كثير أو أي كتاب من المطولات تحذف المكرر، وإذا كنت لست من أهل النظر في الأسانيد تقتصر على ما صححه المؤلف وتحذف الضعيف أو تحذف الأسانيد حتى ما تثبته تحذف إسناده إذا قرر المؤلف أنه صحيح أو أحد من المحققين ذكر أنه صحيح من المعتبرين. وأنت ما زلت في مرحلة الطلب تقتصر على هذا، بس مع ذلك تنتبه لما تحذف ولما تثبت ليثبت الكتاب عندك في ذاكرتك. تكلمنا على هذا الموضوع في أكثر من مناسبة. يقول أنا شاب متخرج في الثانوية السنة هذه، وسوف أقدم بإذن الله على الجامعة، جامعة أم القرى، ونيتي أني أختار تخصص شريعة، فما توجيهكم؟ تخصص الشريعة هو أقرب إلى الشمول من غيره من التخصصات، يعني كلية الشريعة أقرب إلى الشمول لأن فيها حديث وفيها تفسير وفيها الفقه والأصول قوة، بينما الكليات الأخرى قد تعتني بعلوم القرآن أو علوم الحديث وما يتعلق بهما، ولكن عنايتها بالفقه والأصول أقل. وعلى كل حال إذا كان يتخصص بالشريعة ويكمل النقص فيها خارج الكلية بأن يلزم المشايخ المتخصصين في العلوم الأخرى ويحصل عنده هذا التكامل، هذا طيب. أو العكس، لو تخصص في أصول الدين، درس في أصول الدين وقرأ الفقه والأصول والقواعد، قواعد الفقهية وعلوم الآلة على عالم متمكن أو أكثر من شخص، يكون عنده تكامل. فلا فقه إلا بحديث ولا حديث إلا بفقه، لا بد من التكامل. يقول متى نعمل باللفظة الشاذة؟ الشاذة ما يعمل بها أصلا، لكن متى نحكم على اللفظة بالشذوذ؟ حكمنا عليه بأن شاذة، الشاذ لا يعمل به، لكن إذا أمكن على يعني أمكن حمله على وجه يصح ما صارت شاذة. أما إذا حكمنا عليها بالشذوذ ولا يمكن حملها على وجه صحيح لا مخالفة فيه فإنها لا تكون شاذة. يقول كيف يصل العبد إلى منزلة الصديقين؟ نسأل الله جل وعلا النجاة من النار. الناس يتفاوتون في نظرتهم من حيث التفاؤل والتشاؤم. شخص يتعبد 70 سنة ويقول هذا مأثور ولا يسأل الله الجنة، يتعبد 70 سنة ولا يسأل الجنة، ويزعم أنه ليس بكفء للجنة إنما يقتصر على الاستعاذة من النار. وشخص آخر يجلس في المسجد بعد الصلاة 5 دقائق 10 دقائق بعد ما يخرج الناس، فإذا حرك الباب ظن أنهم الملائكة جاءوا ليسلموا عليه عيانا. والأصل في المسلم أن يبقى خائفا راجيا، يبقى خائفا راجيا، لا يقنط من رحمة الله ولا يأس من روح الله، وأيضا لا يتفاءل التفاؤل الذي يعوقه عن العمل، ومن غير مبرر. بعض الناس يرى لنفسه منزلة وأنه يستحقها ويستحق أكثر منها، وهو في الحقيقة مسرف. وبعضهم العكس، عابد صوام قوام وخائف وجل. الخوف لا بد منه والرجاء لا بد منه، وهما بالنسبة للمسلم كجناحي الطائر، لا يغلب عليه الخوف فيقنط من رحمة الله، ولا يزيد عنده الرجاء فيأمن من مكر الله. عليه إنسان أن يعمل بما جاء عن الله وعن رسوله على مراد الله ومراد رسوله، مخلصا في ذلك لله جل وعلا، ويرجو رحمة ربه ويخشى عذابه. يقول المبتدئ في التفسير ماذا تنصحونه يقرأ والمبتدي بشروع الحديث كذلك؟ وهل طالب الفقه المبتدي يتمذهب في بداية طلبه أو لا مانع أن يعرف مذهبه مع شيء من الترجيح؟ المبتدي عليه أن يهتم بالمتون التي ألفت لأمثاله من المبتدئين، فيقرأ من التفاسير، ولن يحفظ كتاب الله بالتدريج، وكل يوم يحفظ منه بقدر ما تسعفه حافظته، يعني يختبر نفسه، يختبر الحافظة، هل يستطيع أن يحفظ 10 آيات؟ يجرب، إذا ما استطاع يخفف، 7 آيات، 5 آيات، أقل إن كانت الحافظة أضعف، إن كانت أقوى يزيد، ومع ذلك يراجع كتب غريب القرآن ليعرف معاني الكلمات التي تمر به فيما يحفظ، لأن الفهم، فهم الكلام يعين على حفظه. فإذا حفظ نصيب اليوم 5 آيات أو أكثر أو أقل كما قلنا، يكرره حتى يثبت، ومن الغد كما قالوا في كيفية المدارسة والحفظ يقرأ نصيب اليوم الأول 5 مرات ليضمن أنه أتقنه، ثم يبدأ بنصيب اليوم الثاني حتى يحفظه ويتقنه. فإن كان ما حفظه في اليوم الأول أقل من قدرته على الحفظ يزيد، وإن كان أكثر خف، فيردده ويكرره حتى يتقنه. في اليوم الثالث يكرر نصيب اليوم الأول 4 مرات ونصيب اليوم الثاني 5 مرات ويشرع في حفظ نصيب اليوم الثالث، وهكذا حتى يجد نفسه في اليوم الخامس نصيب اليوم الأول ما يحتاج إلى أن يراجع أصلا، لأنه ثبت وكرره في اليوم الثاني والثالث والرابع وهكذا، ويراجع على ذلك كتب غريب القرآن، ومن أحسنها وأقصرها غريب القرآن المسمى نزهة القلوب للسجستاني، وكتب الغريب كثيرة لكن هذا من أقصرها وأوضحها. ويقرأ مع ذلك إن وجد وقتا في المختصرات، مختصرات التفسير، مثل تفسير الشيخ ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن، وتفسير الشيخ فيصل المبارك، توفيق الرحمن لدروس القرآن. والفرق بين التفسيرين إن بعض الطلاب يسأل عن ميزة لتفسير توفيق الرحمن لأنه مو مشهور عن طلاب العلم، يقول شو ميزته شو فائدته. الفرق بينه وبين تفسير الشيخ ابن سعدي أن تفسير الشيخ ابن سعدي صاغه بأسلوبه هو بعد فهمه لكلام السلف، الشيخ صاغ التفسير بأسلوبه بعبارته. أما الشيخ فيصل بن مبارك ما تصرف، انتقى لفظ واحد من كلام السلف لتفسير هذه اللفظة من القرآن. وإن كان بيننا أحد من له عناية في بكتب الرجال فالتنظير يوضح، تفسير الشيخ ابن سعدي مثل طريقة ابن حجر في التقريب، ابن حجر فهم كلام أهل العلم وأقوالهم في الرجال فخلص إلى لفظ واحد من جميع هذه الأقوال بفهمه هو، لكن الذهبي في الكاشف اقتصر على لفظ واحد من أقوال الأئمة يرى أنه أنسب الأقوال لهذا الرجل، وهكذا الشيخ ابن سعدي صاغ كلام السلف مجتمعين فخلص بهذا الكلام من صياغته وعبارته، بينما الشيخ فيصل لا، اقتصر على لفظ يراه أنسب هذه الأقوال من أقوال السلف في معنى هذه الآية أو هذه الكلمة. فإذا جمع بين هذا وهذا فإذا جمع بين هذا وهذا استفاد فائدة كبيرة، وهما تفسيران مختصران جدا، يعني تفسير 5 آيات أو 10 آيات ما يأخذ وقت، فإذا ضم هذا إلى هذا استفاد. وإن كان عنده من يبين له الغامض ويبين له المخالفة، لأن فيوصى بتفسير الجلالين، لأنه تفسير متين يصلح أن يربى عليه طالب علم، عنايته مع بيان المعاني بالصناعة اللفظية، يهتم بالصناعة اللفظية، ولكن فيه مخالفات، فيه تأويل لبعض الصفات، فيه أحاديث ضعيفة، إن كان عنده من يبين له ذلك فهو من أنفع التفاسير. ثم إذا انتهى من هذه التفاسير الثلاثة بإمكانه أن يقرأ ما هو أوسع منها، وهي مرتبة التفاسير وغيرها من كتب العلوم مرتبة عندنا في أشرطة ومتداولة بين طلاب العلم، يرجع إليها من أرادها. والمبتدئ في شروح الحديث أول ما يبدأ يقرأ شرح 40 النووية للمؤلف للنووي، لأن 40 النووية أول ما يحفظه طالب العلم المبتدئ، لأنها حديث قواعد وجوامع، فيقرأ شرحها للمؤلف للنووي على ما عنده من التأويل، لكن شرحه متين، ويقرأ أيضا عليه الشروح للشيوخ المعاصرين لأنها أسهل، مثل شرح الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ عبد المحسن العباد، والشروح كثيرة، الكتاب كتاب مبارك وله رواج عند أهل العلم. ثم يقرأ العمدة الأحكام، يحفظها كما حفظ 40، ويقرأ عليها الشروح المناسبة لفهمه، ولا يبدأ المبتدئ مثل هذا يبدأ بشرح ابن دقيق العيد أحكام الأحكام، فإذا قرأ فيه صفحة أو صفحتين أو شرح حديث كامل ترك القراءة وعزف عنها لصعوبته، يبدأ بالشيء السهل ثم يقرأ بقية كتب الأحكام، وإذا فرغ منها مع شروحها وما كتب عليها وما سجل عليها يسمع ذلك ويحضر الدروس، يقرأ ما شاء. بإمكانه أن يقرأ الكتب المسندة كالصحيحين والسنن والمسانيد والجوامع وغيرها، ويقرأ من شروحها الأيسر في الأيسر. لا يبدأ الطالب أول ما يبدأ بالشروح يقرأ بفتح الباري، نعم يراجع فتح الباري لا بأس، ما أن يمسك فتح الباري من أوله إلى آخره وما تعود على القراءة لا شك أنه بيمل ويترك، فتكون بدايته بشرح النووي على مسلم، لأنه شرح ماتع ومختصر، وبإمكانه في 2 أو 3 ينتهي، لكن فتح الباري يحتاج إلى 2 سنين. يقول: هل طالب الفقه المبتدئ يتمذهب في بداية طلبه، أو لا مانع أن يعرف مذهبه مع شيء من الترجيح؟ كان مقصود بالمبتدئ اللي في بداية الطلب ولأول مرة يقرأ في هذا الفن، فلا بد أن يتفقه على المذهب السائد في بلده، يقرأ كتاب على هذا المذهب ويكون مختصر جدا. والفقه مثل العلوم الأخرى رتبت على طبقات المبتدئين طبقات المتعلمين، فيحفظ المتن هذا المتن الصغير، ونعرف أن للموفق بن قدامة سلسلة مرتبة، أولها العمدة ثم المقنع للمتوسطين ثم الكافي ثم المغني، ولو قرأ قبل العمدة أيضا أخسر المختصرات، أو قبل آداب المشي إلى الصلاة. وطالب العلم عليه أن يعتني بكتب الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، 3 الأصول والقواعد 4 وكشف الشبهات وآداب المشي إلى الصلاة، يعتني بها لأنها تناسب المبتدئين قبل غيره. يقرأ الطالب الكتاب المختصر جدا في الفقه السائد في بلده، ويسمع شرحه إن وجد الشيخ المناسب الذي يشرحه له فهذا طيب، ويسمع أيضا ما سجل ويقرأ الشروح الميسرة في هذه المرحلة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتاب أطول منه على هذه الطريقة، يتصور المسائل ويكتفي بذلك. فإذا انهى الكتاب سواء كان العمدة أو الزاد أو الدليل في أول عرضة يكتفي بتصور المسائل من خلال الشروح. وكان الشيخ عبد القادر بن بدران يقول في كتابه المدخل، يقول إننا نقرأ، نجتمع مع مجموعة 5-16 ونقرأ المقطع الذي نريد، الذي يراد شرحه في الدرس عند الشيخ، نتداوله فيما بيننا، وكل واحد يأخذ ورقة وقلم ويشرح هذا المقطع من تلقاء نفسه، طلبة صغار يشرح، ثم يقرأ كل واحد منا ما شرح، ثم نقرأ الشرح عليه ونصحح شروحنا. بهذه المعاناة، كتابة وسماع ومقابلة وتصحيح، يثبت العلم. ليكن أول الأمر عندك خطأ كذا، وأنت عندك خطأ كذا، إذا أخطأ مرة ونبه عليه ما يتكرر فيما بعد، لأن هذه في البداية في الصغر. إذا انتهى من الكتاب على هذه الطريقة وتصور المسائل بالرجوع إلى الشروح وحضور الدروس، يرجع إلى الكتاب مرة ثانية في هذه المسائل، بعد أن تصورها يستدل لها، يبحث لها عن أدلة. الشروح يذكرون أدلة لكن قد يكون فيها قصور، يبحث عن الاستدلال والتعليل لهذه المسائل، ثم يرجع إليه مرة ثالثة لينظر من وافق ومن خالف المؤلف في هذا الكتاب. فإذا عرف الموافق ودليله دليل صاحب الكتاب، وعرف المخالف وعرف دليله، يرجع مرة رابعة ليوازن بين هذه الأدلة على ضوء القواعد المقررة عند أهل العلم في تعارض الترجيح. إذا انتهى بعد هذه العرضات الثلاث خلاص الرجل فقيه. لكن الإشكال في تضييع الأوقات على غير طريقة ولا منهج. تجد طالب العلم يجمع الكتب الكثيرة، أو يوم يراجع هذه المسألة، يوم يراجع هذا الكتاب، يوم يضيع في هذه الطريقة، يروح يذهب العمر بدون فائدة. لا بد من التنظيم، لا بد من الترتيب. إذا انتهى من العرضة الرابعة لهذا الكتاب، وليكن زاد المستقنع مثلا، خلص شو بقي عليه؟ فقيه الرجل، تكونت لديه ملكة فقهية، وصار عنده فقه نفس، بحيث لو أشكل عليه أدنى مسألة يستطيع أن يتعامل معه، ولو ورد عليه أي نص يستطيع أن يتعامل معه على ضوء القواعد المعروفة عند أهل العلم. هذا يقول أنا أحفظ كتاب الله. نقول احمد ربك على هذه النعمة، والجمع بين الصحيحين كذلك، هذه نعم تحتاج إلى شكر. وأحمد الله أني محب للعلم والعلماء، ولكني ابتليت بشيخ لي حفظت على يديه القرآن، وأصبح يزهدني في العلم ولا يهتم بي، ويهتم ببعض الشباب الذين هم غير ملتزمين أصلا. كلما بحثت من رفقة صالحة أخرى لا يتحملونني ويبتعدون عني، لأني لا أتكلم ولا أناقش إلا في مسائل العلم. لا شك أن العلم من أفضل العبادات والقرب الموصلة إلى مرضات الله وجناته، والجنة حفت بالمكاره، الجنة حفت بالمكاره. مع الأسف أن كثير من المسلمين، وإذا قيل إن من أهل من طلبة العلم من هذا وصفه ما بعد، إذا أقبل الشخص الحازم الجاد الذي لسانه لهج بذكر الله وإذا تكلم تكلم بخير، وإذا بحث بحث مسائل علمية، والوقت حينئذ يكون على كثير من الناس ثقيل ثقيل، لأن الجنة حفت بالمكاره، وهذا من وسائل من الوسائل الموصلة إلى الجنة. لكن لو جاء الشخص اللي صاحب الكلام والفضول والقيل والقال، هذا النكت مضحك القوم، هذا الخفيف على الناس، هذا الذي يوصف بأنه رجل ظريف ولطيف وخفيف، لكن إذا جلس إلى معه كتاب سمع وقرأ ولا قرأ فلان ولا، الناس يملون منه. وأن تقول إني لا حيث لا أتكلم إلا بعلم، نفس خلها ساعة بعد ساعة، لكن لا تكلم إلا بحق، لا تنطق بمحرم، والمسألة تحتاج إلى تسديد ومقاربة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح مع أصحابه ولا يقول إلا حقا، فأنت خفف واحرص على كسب الأصحاب الذين يعينونك على الطاعة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يقول: أنا إمام مسجد، وقد اعتدنا من قديم أننا في صلاة الفجر نؤذن ثم نقيم مباشرة، لأن المأمومين عمال وتأتي الصلاة وهم متعبون، فنصنع ذلك تقديرا للظروف. فنبهني أحد الإخوة إلى أن وقت التقويم غير منضبط، فهل هذا الكلام صحيح؟ وما حكم صلاتنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر كان يصليها بغلس، كان يصليها بغلس، وينصرفون ولا يعرف أحدهم جليسه من الغلس، دل على أنهم يبادرون بها. وكان يقرأ بين 50 و60 آية بين الأذان والإقامة، فعلى هذا بعد الأذان ب10 دقائق أو ربع ساعة يتحقق هذا الوصف الغلس، وإذا زاد على ذلك أسفر بعد الصلاة، لا سيما إذا كانت تؤدى صلاة الفجر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤديها بإطالة القراءة. والتقويم كثر الكلام فيه، وما زالت الفتوى عليه، ما زالت الفتوى على التقويم، فمن صلى على التقويم برئت ذمته إن شاء الله تعالى. يقول: لو زاد المصلي على 11 ركعة في صلاة الليل هل تكون الزيادة بدعة؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى 13 ركعة، هذا في الصحيح، في المسند ما يدل على أنه صلى 15 ركعة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح ليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، فدل على أنه لا حد ولا عدد معين. وقول عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، صلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. هذا الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام، وليس كل ليلة عندها، إنما عندها ليلة من 9، ومن حافظ حج على من لم يحفظ. والقاعدة المضطردة في صلاة الليل أنها مثنى مثنى، وإذا خشي من طلوع الصبح صلي ركعة توتر له ما قد صلى، فلا مانع من الزيادة. وعلى كل حال مسألة وقت، إذا صلى الوقت المحدد الذي حدده لنفسه 2 أو 3، فإن خفف الصلاة كثر الركعات، وإن طول قل تبعا لذلك عدد الركعات. فهل يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 11 وقد قرأ في ركعة واحدة البقرة والنساء والعمران، يردد ويرتل ويستعيذ ويسأل، صلي 11 ركعة بهذه الطريقة، هذه الركعة تحتاج إلى ساعتين. هذه الركعة التي قرأت فيها هذه السور على هذه الصفة تحتاج إلى ساعتين، بالهذ الذي لا يدرى ماذا يقول القارئ تحتاج إلى ساعة، 5 أجزاء هذه أقل شيء. إذا احتاجت إلى ساعة وصلى 11 كم يحتاج؟ الليل ما يستوعب. فبهذه الصفة إذا أطال القراءة وأطال الركوع والسجود معناه أنه سوف يوتر بثلاث أو بخمس ولن يزيد على 7 إذا أطال، وإذا خفف تسنى له أن يأتي بأكثر من ذلك. المقصود أن يعمر هذا الليل ويقوم الليل بالتلاوة والصلاة والذكر، هذا قيام الليل. فإذا عمره بالتلاوة والذكر والصلاة يبشر بالخير. وقيام الليل دأب الصالحين قبلنا، قد أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام قم الليل إلا قليلا، ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، كان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وإذا عمر الإنسان ليله بهذه العبادات فليبشر، سواء صلى 3 ركعات ويقرأ في كل ركعة مثل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، أو صلى أكثر من ذلك ولو زاد على 11. المقصود أن يعمر وقته بطاعة الله. يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقسم الليل 3 أقسام، ينام قسم ويصلي قسم ويكتب العلم، يؤلف في قسم منه، والله المستعان. يقول: لو قيل برفع اليدين عند إرادة سجود التلاوة أو بعد قنوت الوتر قياسا على رفعها عند تكبيرة الإحرام أو الركوع أو غير ذلك كما هو المذهب، هل يصح هنا هذا القياس أم هو من الممنوع لأنه لا قياس في العبادات؟ هذا قياس يسميه أهل العلم فاسد الاعتبار، لأنه مخالف للنص الصحيح، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، مع أن أهل العلم يقررون أنه لا قياس في العبادات. يقول: كيف يزرع طالب العلم في نفسه الافتقار إلى الله؟ إذا استحضرنا حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأردنا أن نتفقه في الدين وعرفنا أن الدين الذي يراد التفقه فيه شامل لجميع أبوابه كما جاء في حديث سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وقوله عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فمن الدين الإسلام، ومن الدين الإيمان، هذا يتعلق بالجوارح وهذا يتعلق بالقلب، ومن الدين الإحسان وهو منزلة المراقبة لله جل وعلا. فإذا تعلمنا ما يتعلق بالجوارح وما يتعلق بالقلب وراقبنا الله جل وعلا حصلنا هذا، عرفنا الله جل وعلا وخفناه وخشيناه، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. بعض الطلاب يقتصر على الأحكام العملية ويقول هذا هو الفقه، من يريد الله بخير وفقه في الدين، ويكتفي بهذا. هذا مطلوب لتصحيح الأعمال، فالفقه في العبادات، في المعاملات، في الجنايات، في الأنكحة، في غيرها من أبواب الفقه المرتبة المعروفة، هذا مطلوب. لكن ماذا عما هو أهم من ذلك وهو الفقه الأكبر المتعلق بالعقيدة من التوحيد والإيمان وغيرهما. هل لطلاب العلم اليوم عناية بكتب الرقاق؟ هل هم يعتنون بها؟ وهل العلماء يشرحونها ويقرؤونها؟ هذا قليل، ونحتاج إليه حاجة ماسة. كتاب الفتن من كتب السنة في غاية الأهمية، لسيما في مثل أوقاتنا. علينا أن نعتني به، علينا أن نعتني بكتاب الرقاق، علينا أن نعتني بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من كتب السنة وغير ذلك من الكتب. وإذا تكاملت الصورة عندنا وقرأنا جميع ما يحتاجه المسلم في حياته تكونت وانغرست في نفسه هذه الصفة وهي الافتقار إلى الله جل وعلا. يقول: هل يدرس الفقه على الطريقة التي أسسها ابن قدامة وهل يتكفي؟ ابن قدامة مثل ما قلنا ألف العمدة للمبتدئين، أنهم مبتدئين لا يراد به الذي لا يعرف شيئا على هذا التأسيس والتأصيل، لأن العمدة فيها علم متين. إذا مشى على هذه وكان عنده أو تخرج في المرحلة الابتدائية والمتوسطة مثلا وأراد أن يدرس على طريقة ابن قدامة فيقرأ العمدة على الطريقة التي شرحناها ثم المقنع وفيه أكثر من رواية ثم الكافي وفيه الروايات ثم بعد ذلك البغوي وفيه الخلاف بالأدلة، لا شك أنه استفيد فائدة عظيمة. السؤال الثالث: هل يدرس الأصول على كل مذهب لحاله؟ هذا يحتاج إلى عمر، فإذا قلنا أنه يتفقه على مذهب معين وهو السائد في بلده فيدرس أصول هذا المذهب، يدرس أصول هذا المذهب ويترقى في كتبه من كتب المبتدئين كالورقات إلى أن يقرأ فيما هو أطول منه كمختصر التحرير أو مختصر الروضة البلبل، ثم بعد ذلك يترقى. وفي الطبقة الثالثة والرابعة ينظر في المسائل الخلافية بين الأصوليين التي ترد فيما يقرأه من هذه الكتب ويراجع عليها ويستفيد فائدة عظيمة. أما أن يخصص يقرأ المذاهب واحدا واحدا من كتبه بمطولاته ومختصراته، هذا لا، العمر لا يستوعب. يقول: بعض الشيعة يحتج بأن عمر رضي الله عنه في عهده أسقط حد من حدود الله وهو السرق، حد السرقة القطع، إذا سرق لا يقام عليه الحد، فهل هذا صحيح؟ نعم، في عام المجاعة الاضطرار إلى مثل هذا العمل، يعني شخص عنده طعام فجاء شخص خشي على نفسه الهلاك، خشي على نفسه الموت، إذا لم يجد الميتة التي يأكلها إذا اضطر إليها ولم يجد إلا مال معصوم يتركه يموت من أجل هذا أو هذه الشبهة هي التي درأت الحد على من سرق في عام المجاعة. هذا يقول: بالنسبة للبنت التي رضعت معي، هل يجوز لأخي أن يتزوجها؟ رضعت معك من أمك صارت أختا لك وأختا لأخيك، فلا يجوز أن يتزوجها. أسئلة كثيرة جدا والوقت لا يستوعب. هذا يقول: لو تشرح لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هي مشروحة في شريطين ومتداولة في التسجيلات. يقول: إذا أمرتني الوالدة بأمر والوالد بنقيضه فأيهما أقدم؟ الإمام مالك رحمه الله سئل قال: أمرتني أمي أو أمرني أبي فنهتني أمي، أمرني أبي فنهتني أمي، فقال رحمه الله: أطع أمك ولا تعصي أباك، أطع أباك ولا تعصي أمك. ليسمع الكلام يقولنا الإمام مالك ما جاوب، ما جاء بجديد. أطع أباك ولا تعصي أمك، أمرني أبي فنهتني أمي. هذا يحصل كثيرا إذا كانت الأم مطلقة، يحصل شيء من التشاحن والتشاح فتجلس للأب المرصاد، إذا أمر نهت وإذا نهى أمرت، من باب المعاندة. مثل هذه الحالة يحرص على طاعة الوالدين، يطيع أباه ولا يعصي أمه، وإذا كان العكس فالعكس، يطيع أمه ولا يعصي أباه. وإذا أمكن أن يطيع أباه بحيث لا تعلم الأم بالأمر ولا بالإجابة، أو العكس بالنسبة للأم، جمع على بين الحسنين ووفق. وإذا علمت بالأمر ونهت، عليه أن يقنعها بالأسلوب المناسب. والعاقل يعرف كيف يتصرف ويجمع بين الحسنين ويبر الوالدين. يقول: ما الذي أقدمه في الحفظ، الزاد أو عمدة الأحكام؟ هما معا، لأن هذا يعين على فهم هذا. ما حديث العمدة استدلال لمسائل الزاد، وإذا انتهت العمدة يحفظ البلوغ أو المحرر ليستكمل الأدلة. يقول: هل يدخل الرياء في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ الرياء من الشرك، وشرك أصغر، والشرك الأصغر يختلف فيه أهل العلم هل يدخل في عموم إن الله لا يغفر أن يشرك به لأنه شرك، لكنه يختلف عن الأكبر في عدم الخلود بالنار، أو أن حكمه حكم ما دون الشرك كما يقرر أهل العلم أنه في حكم الكبائر، جمع من أهل العلم يرون ذلك، فيدخل فيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن المرجح أن اللفظ شامل، الشرك لكبيره وصغيره، فلا بد أن يعذب، فلا يغفر له، ولكنه مع ذلك يعذب بقدر هذه المعصية ثم يخرج. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.